ولما كانت الحلقة 62 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك تشرين كان من الجن المؤمنين، ولكنه على الرغم من ذلك كانت في حياته شوائك ضلت به المسالك، وذلك بالنسبة لابنته نيسان أميرة الجان ذات الجمال الفتان، فلأنها كانت واحدة أبيها ومن شدة حبه فيها لم يتصور أن أحدا يشاركه حبها حتى ولو كان زوجها، ولهذا رفض كلام النصحاء ووقف ضد طبائع الأشياء، فحرم زواجها ومنع خروجها، وثارت الأميرة نيسان وتراجع ملك الجان فسمح لها بالخروج لكن إلى عالم الإنسان، فهناك لا يكون الخوف عليها إذ لا يتطلع أحد من الإنس إليها. وصحبت الأميرة وصيفتها آب، وانطلق بهما الخادم أمهات وهو في صورة حصان، حتى تجاوز بلاد الجان وحط بهما في بلاد الإنس، وهكذا اتصل الجنس بالجنس. وبينما الأميرة ووصيفتها تمشيان وهما تتكلمان عن حياة الجان وحياة الإنسان، طلع عليهما لص عريق من لصوص الطريق، فاعترض طريقهما وأراد اغتصابهما، واعتلى ظهر الحصان وحرك العنان فجرى به فوق الغبراء، ثم ارتفع في الفضاء وصرخ اللص من الفزع وأخذه الجزع، واستغاث بالأميرة نيسان فأمرت الحصان أن ينزل بهذا الإنسان، وما كاد اللص يلمس الأرض حتى أسرع في الركض وركن إلى الفرار وهو في غاية الذعر والانهيار، والأميرة ووصيفتها تضحكان وتناديان: استنى هنا، ده خايف مننا. احسن تقولوا لي البني ادمين ناس طيبين. انت عملت كده ليه يا عم امهات؟ ده يستاهل قطن رقبته، ده انا كنت ناوي اطربه وافضل ارتفع به وبعدين اروح راميه من فوق اخليه. الله، ايه ده؟ شوفي يا اميره، دول فرسان وخيول كتيره. طب يلا يا عم امهات اعمل انت حصان. بس احنا مش اتاخرنا على السلطان، اما نتفرج على دول كمان. بس ما تتدخلش انت مهما حصل ومهما كان. مش يمكن يكونوا مؤذيين يا بنت السلطان؟ انت خايف علينا من البني ادمين؟ دول هما اللي يبقوا خايفين. هما يقدروا علينا ولا يقدروا يمسونا؟ ده احنا نقدر ننشف دمهم. دول خلاص قربوا. اقف عندك انت وهو. طب يلا بالعجل اعمل انت حصان. حصان يلا اوام. انا الحصان. خليك انت ورانا يا حصان. خوفوهم، اوعوا تسيبوهم، اعملوا دايرة عليهم. بس كان معاكوا دلوقتي راح فين؟ راجل مين؟ ده أنا لسه شايفه بعناية الاثنين. إحنا ما كانش فيه رجالة معانا. لكن أنتوا كنتوا ثلاثة. ما هو إحنا اتنين والتالت الحصان ده اللي ورانا. الله، ده في حصان كمان. منين ظهر الحصان؟ ده أنا ما شفتش حصانة. ما أنت بالعمى أنت شفت حصانة. يعني هينزل من السماء؟ النهاية أصله بيقاوح معايا. أنتوا هتعملوا لكم حكاية. يلا نفتشهم قبل ما ناخدهم عشان نبيعهم. قبل كل حاجة ازاي هنقسمهم؟ بس هم نفتشهم. تعالي هنا. طب بس خليك عندك، اوعى تيجي عندي. اسكت انت يا عم امهات. امهات الحصان يبقى عمك. الله يغمك. تعالي هنا بقولك. اوعى تيجي عندي. مش هتفلتي مني. اوعى تلمسني. تعالي هنا. سيبها سيبها. تعالي سيبها سيبها سيبها يا جمال. ايه بقولك سيبها يا جمال. طلعت لنا منين انت كمان؟ هاتوه ورا غير هاتوه. احسن لك تخليك عندك. اهجموا عليه. انتوا مستنيين ايه؟ دافع عن نفسك. تعال هنا. عايز تتعرض لنا؟ عليه كلنا. شوفي يا مولاتي كلهم عليه. طولي بالك لما نشوف الحكاية ايه. خد يا اسكت انت يا عم امهات. اضربوا الحصان اضربوا الحصان. خد انت كمان. شوفي يا أميرة بيتراجعوا قدام بيهربوا بيجروا. استنوا يا انداد اقفوا اذا كنتوا رجال. ده وراهم بيتبعهم اهو سابهم. تعرفي انه شاحن يا مولاتي. بس لما نشوف الباقي هربوا الانداد. انا اسف يا ست الحسن والجمال. احنا متشكرين على اي حال. الحمد لله على سلامتك. انا بحسد نفسي اللي قابلتك وقدرت انقذ حورية جميلة زيك. كلامه لطيف يا مولاتي. انا جاي اقدم احتراماتي وبعرض خدماتي. شجاعتك ونبلك والجميل اللي الله. ايه ده انت مجروح؟ لا ده خدش بسيط ما يعملش حاجة. والدم ده؟ الدم ده شهادة. انت اسمي رمش العين. رمش العين؟ اذا ما كانش يضايقك اقدر اعرف اسمك؟ انا اسمي نيسان. نيسان ربيع الزمان. نيسان على كل لسان. اسم على مسمى عاش من سمى. انتوا كلامكوا جميل. لما يكون الكلام عنك بيكتسب الجمال منك. اب يظهر ان احنا اتأخرنا. ما هو امهات اهو بيستعجلنا. امهات؟ طيب يا عم امهات. اسمه امهات؟ اصله اكتر من حصان. ده صديقي من زمان. يا بخت الحصان. تعال يا عم امهات. الله ده بيسمع الكلام كمان. مش بقولك انه اكتر من حصان. قبل ما نركب ونسيبك عايز اقولك اني مش حنسى جميلك. ده انا اللي مش حنسى اجمل ساعة في حياتي. اتفضلي اركبي يا مولاتي. لكن انتوا ما قلتوليش. ايوه انتوا ايه اللي خلاكوا تمشوا لوحدكوا في البرية؟ طلعنا على وش الدنيا نتفسح شوية. اطلعوا علينا الحرمية. ودلوقتي بقى خليناك بعافية. يلا يا عم امهات. طيب بس اعرف انتوا منين؟ احنا من بلدنا. ورايحين فين؟ طريق السلامة يا رمش العين. رمش العين. طب بس استنى يا رمش العين. أي خلاص خلاص أنا ربطته لك. كتر خيرك. هو فعلا جرح بسيط في دراعك بس اللي مش بسيط هو كلامك. وانت مالك؟ أنا مالي ازاي؟ مش عايزني أروح أبلغ مولاي؟ أنا مش هتجوز غير نيسان. وكلام أبوك السلطان؟ لو اتطبقت الدنيا على صنمها مش هتجوز غيرها. وانت يا ابني تعرف مكانها ولا تعرف حاجة عنها؟ قلبي بيقول لي اني هشوفها. والاميرة اللي مولانا خطبها؟ انا ما قلتلوش يخطبها. دي حكاية جامدة. ده لو سمع مولانا الكلام ده. وانت مالك انت؟ انت يا ابني بتشخط فيا. ما انت ما تعرفش اللي بيا. رجوك يا عمي ما تزعلش مني. انا عايزك تساعدني. طيب يا رمش العين ربنا هو المعين. أنا قايم أروح للسلطان وحقول له كل الكلام. أوامي يا عم بركات، أوامي. لو إني عارف النتيجة قدام. وانطلق طبيب السلطان إلى السلطان، فأفضى إليه بكل ما كان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.